وقت العمل. انتهى وقت العمل. من أنت؟ من أنت؟ لماذا جئت؟ عمري قد انتهى. أمهلني دقائق أصلي ركعتين لله. أمهلني دقائق أعود إلى الله. كلا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رحلة العمر. الأيام تجري وبعدها الشهور تلو السنون ويطوى حياة جيل بعد جيل وسيأتي اليوم الذي سنقف فيه أمام الجليل نسأل حرفا حرفا كلمة كلمة. طالما أنك متيقن أنه إذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر ما يدريك أن أجلك بعيد فربما يكون قريب. وإذا جاءك جاءك وأنت على هذه الحال. عبد الله بالله عليك لو انت مت دلوقتي تعمل ايه بين يدي الله؟ وانا عملت حاجه احنا احسن من ناس كتير. ناس الغيبه والنميمه والكذب، ناس النفاق، ناس الرياء، ناس ان انت ركنت للذين ظلموا، ناس ان انت سبت الصلاه، ناس الناس بس اعمل حاجه ده كله ايه ده كله بس ناس ان انت ما صمتش، ناس ان انت على استطاعه انت حج وقد بخلت على نفسك بالحج. رحله العمر. من ربك؟ لا إله إلا الله وعمال تشرب لي المخدرات. من ربك؟ لا إله إلا الله وتتعامل لي بالربا. لا إله إلا الله وما وراكش إلا سيرة فلان ولا علان. لا إله إلا الله وهي ما زالت على عصيانها. من ربك؟ اللي هينطق تحت عملك الذي أنت عملته في هذه الدنيا. خاف يا أخي من ربنا مرة واحدة. اعمل حساب لله مرة يا أخي. اجعل الله تبارك وتعالى هو أعظم من تستحي منه وهو أحق بذلك جل وعلا. رحلة العمر تصحبكم خلالها تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر يعلم ما هو كائن وما كان وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وانعم بذات سلامة تغنيك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا وأشهد أن نبينا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن كنت حرمتنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، يقول الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رحلة العمر، هذا هو عنوان اللقاء بإذن رب الأرض والسماء، رحلة العمر. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية: أولا، أحداث ستأتي وواقع يصدق. ثانيا، انتهى وقت العمل. ثالثا، ومن هنا يبدأ الحساب. رابعا، وقفة ندم أو فرح. وأخيرا، مرحلتك الأخيرة. فأسأل الله جل وعلا أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، إنه حليم كريم وهاب. أولا، أحداث ستأتي وواقع يصدق. أي عاقل على ظهر الأرض الآن يعلم يقينا أننا قد اقتربنا من يومنا الآخر؟ فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم منذ 1400 عام بأشياء من علامات الساعة، وها هي تنفذ على أرض الواقع حرفا حرفا وكلمة كلمة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه سيأتي زمان على الناس تسمى بهذه السنوات بالسنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وانظر إلى واقعك، سترى أن الأمناء قد خونوا، وأن الخونة قد ائتمنوا، وأن الصادقين قد كذبوا، وأن الكاذبين قد صدقوا، كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث أن هذا الزمان سينطق فيه الرويبضة. وانظر إلى الرويبضة، رجل تافه يتكلم في أمر العامة: أخبروني من المسلمين الآن الذين يعتد بكلمتهم في شرع الله جل وعلا يتكلمون في قضية الأقصى، أو يتكلمون في قضية المسلمين في سفك دمائهم هنا وهنالك. إنما ترى الرويبضة هم الذين الآن يتكلمون بالكلمات ويعقدون المؤتمرات، وهذا لا يعرف عن دين ربه شيئا، فضلا أن يعرف المنهج الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرك صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على الناس يظهر فيه صنفان من أمته صلى الله عليه وسلم لم يراهما وهما من أهل النار. أما عن القسم الأول فقوم يضربون الناس بصياح، وقد ظهر ذلك، ورأيت من يعذب الناس بحق وبغير حق. فمن أهل العلم من قال هؤلاء الهجان، ومن أهل العلم من قال ما زال العصابات، ومن أهل العلم من قال في هذا الحديث ما زال أهل الباطل يضربون أهل الحق بغير حق. وأخبرك عن المتبرجات أنه سيظهر ذلك، وما كان معهودا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات اللواتي في عصرنا الآن، البنت تريد أن تخرج من بيتها عارية كما ولدتها أمها، وأخبرني بأي شيء تريد، وإذا كلمها شاب ربما تميل إليه، ربما تعطي كلمة في عظمي لكنها مؤدبة. يعني ما انت لو مؤدبة من العصر ما خرجت على، ولكن تلوم عليها أم تلوم على مدعي الرجولية في بيته، وإذا حدثته يقول لك حريا لا أريد أن أضيق على البنت. الشاهد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام يصدقه الواقع في أيامنا، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني، قال سيأتي على زمان على الناس يكسر فيه الشرطة. والله أكبر، الناس الآن يعرفون أن عدد الشرطة بعدد الشعب بل يزيد، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أخبر صلى الله عليه وسلم كذلك بأن العلم سيرفع وبأن الجهل سينتشر. يأتي من الناس من يقرأ ويقول بدل ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم وأنساكم وأغفلكم التكاثر في الأموال والأولاد، لا، يقول إلهكم التكاثر، إلهكم التكاثر. ما شاء الله، هذا هو العلم الذي تراه الآن. ويخطلع من الدعاة من يخرج على المنابر وفي الإعلام ويتكلم بالحديث والموضوع والمنكر إلى غير ذلك مما لا يعرف في شرعنا، والناس يظنون أن ذلك هو دين الله جل وعلا، ويموت العلماء واحد وراء الثاني وما يخرج من أمثالهم. أين مثل الألباني الآن؟ أين مثل ابن باز الآن؟ وأين مثل ابن عثيمين الآن؟ أقول لك يرفع العلم بقبض العلماء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتشر الجاهل، بل ربما الجاهل يظن في نفسه العلم فيجلس بين الناس يفتي هذا ويفتي هذا ويتكلم ويقول الله أحل الله حرم. وهذا مما يذكرنا بالخنفشار، أتعلمون قصته؟ ذلك الرجل الذي ما كان يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأدلى برأي فيها، وكأنه لا يخفى عليه من الدين خافية، فأراد طلبة العلم أن يوقفوا هذا الرجل عند حده، فقالوا تعالوا لكي نسأل هذا الرجل سؤالا لا يعرفه، والسؤال يكون ليس بمعروف، حتى يقول مرة واحدة الله أعلم. فسألوه ما معنى كلمة الخنفشار؟ هذه كلمة مصطنعة ليس لها أصلا في اللغة العربية، ما معنى الخنفشار؟ فقال لهم إن الخنفشار نبت يخرج في جنوب اليمن من أطيب الروائح، إذا أكلته الدواب امتلأ الضرع باللبن. قال عنه أبو حنيفة كذا، وقال عنه الإمام الشافعي كذا، وقال عنه الإمام أحمد كذا، وقال عنه مالك كذا، والثوري كذا، وابن عيينة كذا، وقال عنه رسول الله. قالوا قف يا كذاب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا الرويبضة وانتشر الجهل بين الناس، أخبرك صلى الله عليه وسلم أن الزنا سينتشر وانتشر الزنا، أخبرك أن القتل سينتشر وانتشر القتل، أخبرك أن البلاء سيعم وقد عم البلاء في درجة أحوال حرارتنا، وقد عم في اقتصادنا، وقد عم في بيوتنا. لا زوجة ترتاح بزوجها، ولا زوج يرتاح بزوجته، ولا آباء يرتاحون من أبنائهم، ولا العكس، حتى شقي الحاكم بمحكومه والمحكوم بالحاكم. والسبب البعد عن طاعة الله عز وجل وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ما بقي إلا الأحداث التي يقول صلى الله عليه وسلم فيها إنها كالخرزات، إذا انفكت العقدة تناصرت كل واحدة تلو الأخرى. ربما يأتي علينا الزمان ويكون قريب، ربما بعد أيام، ربما شهور، ربما سنوات، ذلك في علم الله. تنظر فترى المهدي قد جمع الناس واختلفت الأحوال، والعاصي على عصيانه والطائع على طاعته إلا ما أراد الله جل وعلا، وينزل عيسى عليه السلام ويظهر الدجال ويأجوج ومأجوج، والشمس من مغربها والدخان، وخسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بشبه الجزيرة، وتهدم الكعبة، وإذا بالناس تتقاتل على جبل من ذهب بين نهر كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا بعيسى يموت مع المؤمنين، وإذا برب العالمين جل وعلا يبدأ اليوم الآخر، يبدأ اليوم الآخر، فإذا به جل في علاه ينهي هذه الدنيا في لحظة. وأخبروني يا من جمعتم ومنعتم، كيف ستفعلون بين يدي ربكم في تقصيركم في ليلكم ونهاركم، والناس سبحان الله وكأنها ما تتعظ ولا ترجع إلى ربها. ماذا تنتظر أخي الحبيب بعد أن وصلنا إلى مثل هذه الحال في أيامنا؟ ماذا ننتظر؟ كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد نفذ. تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأنت ما ثبتت في فتنة كفتنة الشرطة، فيا ترى ستثبت في فتنة كفتنة الدجال أو فتنة يأجوج ومأجوج أو غيرهما من الفتن؟ دعك في غفلة وخليك في لهو إلى أن يأتيك اللحظة التي لا عمل فيها، وهو عنصر الثاني من اللقاء، انتهى وقت العمل. إيه وربي الأيام تجري وبعدها الشهور تلو السنون، ويطوى حياة جيل بعد جيل، وسيأتي اليوم الذي سنقف فيه أمام الجليل نسأل حرفا حرفا كلمة كلمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعلم هذا وقرأناها في سورة الزلزلة، تعلم هذا ولا تعمل بها، لأن القلوب قست، فأصبحت الآن مهما أخوفك من قرب اليوم الآخر، ومهما أقول الله سيحاسبنا على الكبيرة والصغيرة، ما يرتعب قلبك ولا تتعب فرائسك، مع أن ذنوبك هذه الذنوب لو كانت في أمه لكفت بهلاكها، ولكن حلم الله عليك وستر الله عليك هو الذي جعلك هكذا، هو الذي غرك في هذه الدنيا، بدلا من أن تعود وتتوب. كم من موعظة سمعت، وكم من خطبة وكلام قرأت، وبالرغم من ذلك لا تنتصح بنصيحة ناصح، ولا تتعظ بموعظة واعظ، ذلك إلا ما رحم الله جل وعلا. ونعيب على بني إسرائيل ونقول قلوبهم قاسية كالحجارة، بل ظلمنا الحجارة، الحجارة منها ما يشقق منه الأنهار، ومنها ما يخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وما بكى قلبك أنت من خشية الله جل وعلا. معاصي ارتكبت، نفوس دست، محارم انتهكت، الناس على الدنيا تكالبوا، عن الآخرة قد زهدوا. اعلم سيأتيك الوقت الذي لا عمل فيه، في هذه اللحظة يزل الله تبارك وتعالى رقاب الجبابرة، وينهي الله تبارك وتعالى أمال القياصرة، ويكسر في هذه اللحظة ظهور الأكاسرة. سينقلهم ربك من قصور لقبور، ومن ضياء مهود إلى ظلمة الحوت، ومن ملاعبة مع النساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. ترى هل من سبقنا قد اتخذوا من دون الموت حصنا وحرزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أين المدل بسلطانه؟ أين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ ربما يكون هذه اللحظة، أو تكون هذه اللحظة الآن، وربما بعد الجمعة. وكأني أتخيل نفسي وإياك نعود إلى بيوتنا بعد الجمعة، وبعد غداء إن قدر ندخل إلى غرف نومنا كعادتنا في كل يوم، لا نبالي، كأننا كنا في رحلة إلى صلاة الجمعة، ثم عدنا وتركنا الكلام في المسجد قبل أن نخرج، وما انتصحنا ولا اتعظنا. وينام المسكين ويأمر الملك أن ينزل إليه فيأتيه، ويشاء ربك جل وعلا أن يفزعه، فينظر إليه، ما رأى مخلوقا مثل هذا قط في هذا الحجم المهول، ملك ومن خلفه ملائكة لا ندري سود أم بيض على حسب عملك يا مسكين. وكأنك تقول بلسان حالك له من أنت، وكأنه يرد عليك بحاله ويقول أنا ملك الموت، لماذا جئت لأقبض روحك؟ أعمري قد انتهى؟ أجل انتهى. أملني دقائق أصلي ركعتين لله؟ كلا. أملني دقائق أتوب إلى الله؟ كلا. أملني دقائق أخرج الحرام من بيتي؟ كلا. أملني دقائق أعود إلى الله؟ كلا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا به يبدأ في عمله، يا أيتها النفس، ترى يا مسكين سيقول عليك الطيبة أم الخبيثة؟ فنظراتك وفجراتك، وأكلك للحرام، وتركك للصلاة، وتبرج بناتك وزوجاتك، كل ذلك سيحكم عليك في هذه اللحظة. يا أيتها النفس، كيف سيقول على نفسك بالطيبة وأنت أصلا لم تعرف عن الطيب شيء؟ طالما ده نضيف، طب خلي النضيف ينفعك، نضيف بالعمل. أين يقول لك سيبك بس من السنية وسيبك مش عارف ايه، طالما ده نضيف، طب خلي نضيف ورد بقى. يا أيتها النفس، قلت لك ابعد عن الأغاني يا مسكين، عمال تسمع لي أغاني بدل ما تسمع القرآن، عد إلى الله هو انت لوحدك اللي عمال تهدم في الأمة. انت تكسر من ناحية بمعصية وغيرك يكسر من ناحية بمعصية وانا تلتكم بمعصية ستغرق السفينة. ولكن شاء الله ألا تغرق سفينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بك يا مسكين في هذه اللحظة يا أيتها النفس خائف مرتعد، وانظر إلى أولادك قد دخلوا إليك، والزوجة ظننت يا مسكين هؤلاء هم الذين سينجوني، الآن قد أتى وقت أن يدفعوا لي ما قدمت لهم. وكأنك تنظر إلى ولدك وتقول زدني من عمرك، وتنظر إلى زوجتك وتقول زديني من عمرك، وهي تنظر إليك لا تعرف ما تقول، وهم كذلك ينظرون إليك لا يدرون بما تشعر. وأقصى ما يفعلون يأتون إليك بطبيب من أطبة الدنيا، ولكن أين طبيب الدنيا من أمر من أوامر الله جل وعلا؟ يقف متحيرا لا يستطيع أن يشخص لك داء ولا يحدد دواء، لأن رب الأرض والسماء قد أراد أن ينتهي عمرك وقد انتهى عملك في هذه اللحظة. فإذا به ينظر إليه لا يدري ماذا يصنع، والزوجة تقول خير إن شاء الله، وإذا بالأولاد خير إن شاء الله، وهو ينظر إليهم ويلعب بيده، يبسط ويقبض ويفتح الحقيبة ويغلقها، لا يدري ماذا يصنع لأنه لا يعلم ما الذي بك. وإذا بالروح تصعد شيئا فشيئا حتى إذا وصلت الحلقوم ينادي عليك ربك جل وعلا ويقول لكل من حولك فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طب ما تدفع له كده 1,000,000 جنيه ولا حاجة، طب حاول معاه بأي مهر، طب قوم اجري، طب خليهم يبعدوك عن ملك الموت، طيب خليهم بس يزودوا لك ساعة. طب ما سبحان الله، طالما أنك متيقن أنه إذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ما يدريك أن أجلك بعيد فربما يكون قريب. وإذا جاءك جاءك وأنت على هذه الحال. بالله عليك لو أنت مت دلوقتي ايه رأيك كده؟ فكر في نفسك، ما انت عارف ذنوب نفسك. ها لو مت دلوقتي تعمل ايه بين يدي الله؟ مش انت صاحب النظرة الفلانية؟ مش انت صاحب البنت الفلانية؟ مش انت صاحب المسلسل والفيلم الفلاني؟ انت ناسي لما كنت بتسب وتلعن؟ ناسي الغيبة والنميمة والكذب؟ ناسي النفاق؟ ناسي الرياء؟ ناسي ان انت ركنت للذين ظلموا؟ ناسي الشرك؟ ناسي الكفر؟ ناسي ان انت سبت الصلاة؟ ناس ان انت ما صمتش؟ ناس ان انت مش عارف تخرج الزكاة؟ ناس ان انت على استطاعة انت حج وقد بخلت على نفسك بالحج؟ انت نسيت؟ الله جل وعلا ما ينسى، الله تبارك وتعالى لا ينسى. فاذا خرجت فيا ويحك اذا قال يا ايتها النفس الخبيثة تخرج ما يدعوها في يده طرفة عين يصعدون بها الى السماء. إذا قال يا أيتها النفس الخبيثة تخرج ما يدعوها في يده طرفة عين يصعدون بها إلى السماء. وآن ذاك أخبرني من يستطيع أن ينفعك؟ يمكن الزوجة والأولاد هيجتمعوا على منكر ونقلهم قلوا له معلش سيبوا المرات، طب حول معاه، طب لا يا مسكين خلاص انتهت المسألة. وسيبدأ الحساب وهو العنصر الثاني من اللقاء، ومن هنا يبدأ الحساب. أتدري إذا كنت من العاصين المفرطين تصعد هذه الروح؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تنفتح. أعيدوا روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعود ويأتياك ملكان يجلسان. مش يقول لك بقى فكر في الإجابة، من ربك؟ لا، من ربك؟ ده مش صوتي أنا بميكروفون، ده صوت ملك، صوت ملك من الملائكة في حفرة ضيقة في ظلام لا ينورها الله عز وجل إلا على من شاء من عباده. وتخيل مش ملك واحد، اثنين، ولك أن تتخيل صورة الملك، من ربك؟ رد بقى، من ربك؟ هذا كان كل يوم جمعة والناس تنبهك يا عم تعالى قبل ما الخطيب يطلع. لا، جاي بمزاج، بعد ما الخطيب يطلع ويبقى في نص الخطبة تبدأ تجيلي من بيتك. طب رد بقى، من ربك؟ هي اللحظات دي اللي بتنتفع بيها. انت كنت بخيل على نفسك حتى بها، حتى بدروس العلم ما سمعت، حتى بالأشرطة ما سمعت، حتى بالإنفاق ما تصدقت، حتى بالذكر ما ذكرت، حتى بالصلاة ما صليت. طب رد، من ربك؟ ازاي هيرد اصلا؟ فهموني ازاي هيرد وهو لا يعرف عن ربه شيئا. بل اول واحد من المتجرئين على الله كان هو في وسطهم، لو ان فلان ولا علان خوفه يرتعد من الدنيا من اصحاب المناصب، لكن نقول له الجبار المتكبر المهيمن. ولا جبار ولا متكبر ولا مهيمن. طب نجي نفسك من الملائكة بقى، من ربك؟ ما خلاص انتهت المسألة، ما كان عندك فرصة وانت اللي ما خدتهاش. حينما ينطق اوعى تقول لي لا اله الا الله ربي الله، دلوقتي بتخرج سهلة لينة، لكن انت بتضحك علي بالكلمتين دول، لا اله الا الله لا اله الا الله، وعملت مش عارف تشرب لي المخدرات، لا اله الا الله، وتتعامل لي بالربا، لا اله الا الله، وما وردش الا سيرة فلان ولا علان، لا اله الا الله، وهي ما زالت على عصيانها، لا اله. طب خلي بقى لا اله الا الله اللي كانت في وادي واعمل فوادي، خليك تعرف تنطق اللي هينطق تحت عملك الذي أنت عملته في هذه الدنيا، من ربك؟ رد، من ربك؟ حينما ينطق يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. هذه هي النهاية، هذه هي النهاية. ليه؟ علشان عمال مكلبش في الدنيا. هتخرج، خليك مكلبش فيها، خليك مش عايز تسمع كلام ربنا. انا مش هقولك ان انا بحذرك من عدم الالتزام، لا، ده انا علشان ازيدك كما زاد الله المنافقين حسرة، فقال بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما. ما انا عارف ان انت سمعت لك يجي 100 خطبة وازيد من 100 خطبة. انا بقولك بقى ياللي مش عايز تلتزم، انا ببشرك أنك في مشيئة الله إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، لكن ربنا حكم عدل، مش هيساويك بواحد طائع لله أبدا أبدا مهما كان. إيه المشكلة يعني لما تسمع كلام ربنا؟ إيه المشكلة لما تواظب على الصلوات في معاديها؟ إيه المشكلة لما تأكل من الحلال؟ إيه المشكلة لما ما تجيبش سيرة الناس؟ إيه المشكلة لما ما تكذبش؟ إيه المشكلة لما تلبس بناتك الحجاب؟ إيه المشكلة في كده يعني؟ وما دينه؟ هتقول الإسلام إزاي وانت تعرف عن الإسلام حاجة أصلا؟ قول لي كده الإسلام يعني إيه؟ وما دينه؟ أصل مش هتنطق إلا إذا كنت عارف. اعملها من الآخر كده، ما دينه؟ هينطق برضو بنفس الكلمة الأولى، لو ما كانش عارف وعصى الله لن ينطق بكلمة الإسلام أبدا. ها ها لا أدري، من نبيك أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول محمد صلى الله عليه وسلم، ده انت ما بتسد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنك منتظر وكنت في سجن جاري ورحت خارج. انت خلاص يعني احنا حابسينك جوه المسجد، فين السنة اللي هتصليها؟ فين الأذكار اللي بعد الصلوات؟ وعايز يقول لي من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. طب تقولها ازاي وانت اصلا ما بتتبعش السنة؟ ده تسأل هي دي سنة ولا فرض؟ خد بالك من الكلام، مش عشان يتعلم السنة والفرض، لا، ده علشان لو كانت سنة ما يعملهاش، لو كانت فرض يعملها. طيب يعني تركت السنة؟ طيب رد بقى، من الرجل الذي بعث فيكم؟ آهن يا مسكين، لو قلت ها ها لا أدري يقولان لك لا دريت ولا تلوت، لم تدري ولم تتبع الذين عرفوا. ويأتيه رجل قبيح المنظر نتن الرائحة، يقول من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالشر، فيقول أنا عملك. وجهك الذي يبشر بالشر، يقول أنا عملك. وجهك الذي يبشر بالشر، أنا عملك السيء. هو ربك يظلمك. ولذلك أقول لك وبعد هذا ليت المسألة تنتهي، إنما ستقف وقفه إما ندم وإما فرح على حسب ما عملت في هذه الدنيا. وهو العنصر الرابع من اللقاء، الناس جميعا في أرض المحشر، لا مسجدكم ومساجد المسلمين فحسب، بل الناس منذ آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يخلقه الله عز وجل في الناس إلى نهاية الدنيا، ويقفون جميعا في صعيد واحد. من يجمعهم؟ الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. وإذا بالناس تهيج لهذا النبي وهذا النبي يدعو، وهذا يقول نفسي نفسي وهذا نفسي نفسي، حتى يقوم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله جل وعلا أن ينزل لكي يحاسب العباد. ولكن الناس في الدنيا على الأرض ينتظرون نزول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا في انتظار وزير ولا غفير ولا كبير ولا صغير، إنما في انتظار العلي الكبير جل وعلا. تنظر من حولك يمينا ويسارا فترى آدم عليه السلام لسانه يقول اللهم سلم سلم، فتتعجب. فتنظر إلى نوح يقول اللهم سلم سلم، فتنظر إلى عيسى وموسى فيقولون اللهم سلم سلم، فتنظر إلى أفضل الخلق فتراه يقف وهو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وترى جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل والملائكة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقد نصب العرش للجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه مجيء الرب جل وعلا، يسأل الجميع كبيرا أو صغير ويتدلى سبحانه، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، والناس في هيبة في زار وخوف من ربهم جل وعلا. أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. ويتجلى ربنا ويقول أيها الناس إني استمعت لكم كثيرا وكنت لكم صامتا، والآن أتكلم وأنتم تصمتون لا تسمعوا إلا همسة. فإذا به جل جلاله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، عند كلمة هذه جهنم تسحب إلى أرض المحشر برقبة وعنق طويل وأذنان ولسان، وهي تقول وكلت بسلاسة لمن جعل مع الله إلها آخر والمتكبرين والمصورين. وتخطف الناس من أرض المحشر، ترى هل ستخطف وأنت في أرض المحشر منها، أم أنك من الذين سيستمر معهم الحساب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفة ندم أو فرح، وما زلت في أرض المحشر بين يدي الله جل وعلا، وإذا بصوت من الملائكة ينادي عليك يا مسكين، أين فلان ابن فلان؟ وهم يعلمون أين تقف. أين فلان ابن فلان؟ تنظر يمينا ويسارا، ربما يكون هناك تشابه في الأسماء، حينما تعلم أن النداء لك يا مسكين وقد أتت اللحظة التي ستقف بين يدي رب العالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عدي في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. ها أنا ذا يا ملائكة الله، ماذا تريدون مني؟ على أن ملائكة الله وماذا تريدين مني وبصوت هادئ؟ أين لسانك الطويل في الدنيا؟ وأين تجرؤك وتكبرك؟ طب يلا ورينا هتعمل إيه؟ ماذا تريدون مني؟ أقبل للعرض على الجبار جل وعلا، فترتعب لا تستطيع أن تمشي، فيأتون بك ويجرونك أمام الخلائق والناس ينظرون إليك: من هذا الذي أتى عليه الدور؟ وحينما تقف بين يدي الله جل وعلا، إذا بربك تبارك وتعالى يأتي إليك بكتابك، تخفي اليسار وتقدم اليمنى. يعني انت عايز تكذب برضه في ارض المحشر، ترجع ايدك الشمال ورا، ما انت عارف ان انت كنت من المفرطين المقصرين، يعني حتى لو قطعت ايدك ولا تستطيع، وان قدر الله ان تاخذها بشمالك ستاخذها، فياتيه الكتاب من وراء ظهري فياخذ الكتاب بالشمال ويبكي في ارض المحشر. الان تبكي؟ وكنا بنقول لك ابكي بس من خشيه الله، خاف يا أخي من ربنا مرة واحدة، اعمل حساب لله مرة يا أخي، اجعل الله تبارك وتعالى هو أعظم من تستحي منه وهو أحق بذلك جل وعلا، اجعل في قلبك لا خوف إلا منه جل في علاه. كنت قد تجرأت، طب الآن انظر ماذا سيصنع. يا ليتني يا ليتني امتى بقى؟ انت بتقول يا ليتني في وقت لا ينفع فيه ليتني؟ ما احنا نصحناك، الناس نصحت كتير وانت تعرف كتير. يا ليتني لم اوت كتابية، وايه تاني؟ ولم ادري ما حسابية، كنت عايز ايه؟ يا ليتها كانت القاضية. طب ما تودي المال كده بتاعك، ما اغنى عني مالية. طب قول له انا الوزير الفلاني، قول له على منصبك، هلك عني سلطانية. ما ينفع، كل ذلك لا ينفع. يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم إذا اضطهد وعظ، وإذا انتصح نصح. إنما إذا قلت له الله وجل وخاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تخيل لو أن المسألة حدثت هكذا، له عبدي أتتذكر النظر الحرام؟ عبدي أتتذكر الشرك؟ عبدي أتتذكر أنك فعلت وفعلت؟ ويعد عليك من المعاصي والفجرات والغدرات. بعدين عايز يخلص نفسه بأي صورة، يقول له أنا رب أشركت، أنا رب، لا ده أنا ما أشركتش، أنا رب سمعت أغاني، لا والله سمعتش أغاني خالص، ويحلف بالله لا والله ما سمعت، أنا تعاملت بالربا، لا والله ما تعاملت بالربا، أنا والله أنا كنت سايب بناتي متبرجة، لا ما سبتهمش أبدا متبرجات، أنا رب ما كنتش بصلي، ده أنا بصلي الفجر حاضر. اسمع ربك يقول لك عليهم ايه، ويوم يحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم، هم مشركين اصلا، اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، اسمع، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، مع انهم اشركوا بيقولوا ربنا ايه، الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، احنا اشركنا، لا والله، والله ربنا ما كنا مشركين. ربك يقول لك انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يكذب على نفسه. ولذلك اليوم يشهد عليك الملائكة، لا يا رب ما أرضى شهيدا إلا من نفسي، يشهد عليك الأنبياء، لا يا رب أنت قلت لا ظلم اليوم، لا أرضى بشهيد إلا من نفسي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. السارق هتتكلم وهتقول أنا خدت، وريني هتعمل ايه، والعين يا رب انا بصيت لفلانة وفلانة وعلانة، والارض تتكلم يا رب عمل على ظهري كذا وكذا وكذا. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها جل جلاله، قفة ندم، لكن حينما يحدث معه هذا خذوه، كلمة خذوه دي بقى يعني ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فيأخذوه، فغلوه يعني كتفوه، ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني تدخل من الفم تخرج من الضبر، فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم أي صديق، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ولذلك على النقيض عبد آخر في وسط الأحوال والكلام ده تجد فين؟ في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول لك عيش شبابك، عيش شبابك يعني تعيش شبابك فين؟ في المعاصي مع البنات، لكن عيش شبابك كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل منهم، شاب نشأ في طاعة الله لا في معصية الله. مين قال لكم إن الدين للعواجيز والكبار؟ لما نبقى كبير كده عندك 60-70 سنة اقعد في المسجد وما تخرجش، من قال لك هذا؟ في وقتها لا تستطيع يا مسكين أن تتطوع لرب العالمين بصيام ولا صلاة ولا تمشي هنا وهنالك من الضعف. أقول لك استغل شبابك في طاعة الله، وهؤلاء سيكونون أعداء يوم القيامة، كما قال جل وعلا الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. تخيل لو أنت واحد بقى من اللي تحت عرش الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والله أكبر، وجهك هذا كالقمر تماما، وبعدين ايه ماشي كده فخور، يعني مش بترفع انفك بس في ارض المحشر، ده انت بترفع رقبتك في ارض ايه، عارف ان ربك بشرك بالجنة، عايز كل الناس تشوفك طائع لله ده، عايز كل الناس تشوفك، واذا برب العالمين ينادي عليك، فحينما تتقدم يعطيك الكتاب باليمين فتقول للجميع ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يشرفك ربك يقول لك إيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خير لو أنك على هذا الوضع، وإذا ما تقدمت تنظر إلى كتابك وربك يشرفك غضراتك وفجراتك، عبدي فعلت وفعلت فتستحي، يقول لك سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. المرحلة الأخيرة إما على جنة وإما على نار، مفيش تالت، مفيش تالت عند ربنا. حتى اللي واقفين على الأعراف أخرتهم يا جنة يا نار، إلا على الأعراف حينما يقفوا في العذاب يدخلوا على الجنة. لكن أنا عايز أقول لك إن يا جنة يا نار مفيش تالت، اعمل حسابك هذه المرحلة الأخيرة وانت مش طايق حر الشمس، مش طايق حر الشمس، مش حر جهنم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم، رياح حرة تخرج من جهنم، وحميم ماء مغلي، وظل من يحموم، قطع من الدخان، لا بارد ولا كريم، لا بارد المنظر ولا كريم الهيئة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. دلوقتي يبكوا في النار ويا رب رجعنا والله تبارك وتعالى لا يرد عليه، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا من النار فإنا لا نعود. فإذا رد عليهم يقول إنكم ماكثون. وعلى النقيض الثاني في قصور من ذهب ولبن من ذهب ولبن من فضة وتربتها الزعفران، وإذا بي ينظر للؤلؤ والمرجان، وينادي عليهم رب العالمين في الوادي الأفيح الذي جعل الموعد هناك، ويطلع ربنا عليهم ويقول يا أهل الجنة سلام عليكم. ده بقى سلام من مين؟ من الذي خلق كل شيء على هذه الأرض وفي السماوات. يا أهل الجنة سلام عليكم، تنين في عذاب وهلاك ودول سلام عليكم، يردون ردا جميلا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، يا أهل الجنة هل رضيتم. يقول ربنا كيف لم ترضنا وتكرمنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هل من شيء تريدون؟ يقولون يا رب ننظر إلى وجهك، فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، فينظرون إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك فرق كبير. وبعدين يسحب الموت، يا أهل الجنة يشرئبون، كما في سعيد حديث أبي سعيد، يا أهل النار فيشرئبون، هل تدرون ما هذا؟ قل نعم الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. رحلة العمر، انت لسه ما بدأتش على وقت انتهاء العمل، ما زال في فرصة للعمل، ان عملت فبها ونعمت وإلا فلا تلومن إلا نفسك. الله عز وجل قال لي ولك وللجميع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن من يتوب؟ استغفر الله، تبت إلى الله، كان بيقول استغفر الله وتبت إلى الله، وهنقول دلوقتي اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمين آمين آمين، وعمال بقى وخلاص الحرق وأمين وأمين، وأول ما يخرج من المسجد نسي اللي كان في المسجد. يبقى أنا خايف عليك يا مسكين، يقول لك يوم القيامة أنت مش سمعت، ما نفستش ليه؟ بقول له الدنيا يا رب شغلتك، العيال والأولاد والشغل ومش عارف إيه بشغلوني، وخليهم ينفعوك يوم القيامة. امسك على نفسك شوي هنا، لما سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، ربنا ما طلبش منك الصعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واظب على الصلوات، على الأذكار، ابعد عن الغناء، عن التبرج، الغيبة، النميمة، كل معاصي الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا. إلهنا لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه. من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا ودود يا ودود. إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. طهر القلوب من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الإخراج الفني والهندسة الصوتية مهندس إبراهيم سيد ومهندس أبو صهيب. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء مع إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.